السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسألك يا ربي أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك فإن الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وحفظنا الله وإياهم أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أفطرت رمضان لمدة 3 سنوات بسبب الحمل ورضع، عليها إعادة صيام هذه الأيام في حال سلامتها وقوتها وصحتها، ولا تلزم بشيء غير صيام الأيام التي أفطرتها، وبالله التوفيق. زكاة ذهب الزينة. أختار قول العلماء القائلين بأن ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرجت زكاته، فلا دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل حلق شعر المولود من السنة وهل بالموس؟ نعم، حلق شعر المولود الولد الغلام ليس البنت من السنة يوم السابع، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التصدق بوزنه ذهبا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة المنتقبات نقابا متبرجا. الله لا يحب الفساد يا منتقبات. هل تجب النية لصيام النافلة؟ يعني تقصد تبييت النية من الليل لا تجب في صيام النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهله: هل عندكم طعام؟ فيقال لا، قال: إني إذا صائم. حكم هل نقرأ الفاتحة وسورة في الأربع ركعات؟ في الأربع ركعات لا، ممكن يتساءل في هذا في صلاة الظهر فقط. أما العصر والعشاء فتقرأ في الأخيرتين الفاتحة فقط. وفقك الله يا فضيلة الشيخ عباس وحفظك وأهل بيتك وسلمك. هل يجوز ادخار الطعام هذه الأيام بسبب الكورونا؟ هذا سيحدث أذى للناس، سيحدث فوضى وفتنة في الناس، فلا أرى ذلك والله أعلم. إذا افتينا بمثل ذلك سيتهافت الناس وتحدث أزمات حيث لا أزمات والحمد لله. هل يجوز أن يسكن أخواني متزوجان في شقة واحدة؟ شقة فسيحة وبينهما فاصل في الشقة لا بأس، لكن الطرق التي نراها شقة لها حمام واحد والأصوات مسموعة، تسمع صوت هذه ويراها في الغالب يرى أخت زوجته، تحدث فتنة وفسادا، تحدث فتنة وفسادا. ينبغي أن يكون لكل امرأة بيتها الخاص المستقل بها. يقول إني تبت ولكن لازلت حزين. ينبغي أن تحزن على معاصيك وذنوبك، ولكن حزنا لا ييأسك من رحمة الله. هل يجوز بيع الخمور في بلاد غير المسلمين؟ لا يجوز بيع الخمور في بلاد مسلمين ولا غير مسلمين. لعن الله الخمر وعاصرها وتصرها وبائعها وبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها وشاربها ساقيها وشاربها، 10 أصناف لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل غلق المساجد في هذه الأيام يدخل في قوله تعالى، في قوله عفوا صلى الله عليه وسلم، تنقضن عرى الإسلام عروة، لا تدخل في هذا الباب؟ والحديث أيضا فيه ضعف. حكم الصبغة السوداء للنساء لا بأس، وللرجال إجمالا تكره. نصيحة لمن يخاف من الكورونا، قل اذكر أن الله قال ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل المصائب مقدرة، فاطمئن سواء احترزت أم لم تحترز. نحن نأخذ بالأسباب، لكن سواء أخذنا أو لم نأخذ، المقدر سينفذ فينا رغم أنوفنا. قال تعالى في كتابه الكريم، وهذه لها شرح مفصل بعد التفصيل بعد انقضاء الدرس إن شاء الله، قال تعالى في كتابه الكريم له معقبات من بين يديه ومن خلفه فظنه من أمر الله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ما حكم لبس المرأة فساتين ملونة وفيها زهور في بلاد الغرب؟ كل ما كان من شأنه أن يفتن تبتعد عنه المرأة لقوله تعالى والله لا يحب الفساد. حكم وضع جزء من الأضحية، حكم وضع جزء من الأضحية في الثلاجة لأهل البيت لا مانع. هل يجب الصلاة في عباءة سوداء؟ لا يجب في عباءة سوداء، يجب في أي ساتر أنت يستر المرأة. حكم رفع اليدين في القنوت بالتاء في الصلوات لا بأس به. متى تكون صلاة الصبح؟ إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وتنتهي طلوع الشمس. يسأل عن كتاب في الفقه، كتاب فقه السنة ميسر لك، اقرأ فيه كمبتدئ. فإذا لم تكن مبتدئا فلك شأن آخر في التوصيات، تزوجها لكن حفيد أبيها يؤذينا بالسحر ويتهمنا في أرضنا ويسكن مع أبي، هل يجوز عدم زيارة أبي لدفع الضرر؟ يجوز عدم دفع الضرر، ممكن تصل الوالد بأية طريقة أخرى. حكم رفع اليدين في الدعاء دبر الصلوات، أولا الدعاء بعد الصلوات يستحب على رأي الجمهور، قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قيل إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء وإلى ربك فارغب. وأيضا استدل بعض العلماء لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وغير ذلك الكثير من الأدلة. هل يشرع لي رفع يدي؟ الأمر في ذلك واسع، ترفع ولا ترفع، لكن كمحافظة على رفع اليدين لم تنقل المحافظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت. حكم زراعة الحشيش لأسباب طبية، لا تزرعه يا زاهي. هل العمل سائق في البنك حلال أم حرام؟ العمل كسائق في البنك مكروه، غيره أفضل. هل أولاد بنت الأخ وبنت الأخت من المحارم؟ نعم، بالقرايب. بارك الله فيك يا نورهان، لست بأزهرين يا عمرو. هل سيستجيب الله للنصارى إذا تضرعوا إليه كي يرفع الكورونا؟ إذا دعوا ربهم فربنا قادر على الاستجابة، لكن إذا دعوا المسيح عيسى وقالوا يا عيسى اكشف عنا الضر، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الذي يكشف الضر هو الله، ليس عيسى بن مريم عليه السلام، وليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تأكد من وجود سحر لي؟ لا يلزمك التأكد، ارقي نفسك وأكثر من الدعاء. هل كورونا من علامات الساعة؟ لم يرد لها اسم في الكتاب ولا في السنة، ولكن سمى حديث من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عوف بن مالك أضد بين يدي الساعة ستا، قال موتي بيت المقدس وموتان يأخذ الناس منه كقعاص كعقاص الغنم، قيل أنه مرض يأتي الغنم في الأنف وسرعان ما تموت. يحدث هذا الموتان كبير في الناس بين يدي الساعة، من هو كورونا وغير كورونا الله أعلم بذلك. حكم دراسة البنات في الجامعات المختلطة، اتق الله ما استطاعت وتبتعد عن الرجال وتكون في زمرة النساء وبالله التوفيق. هل هناك دليل على عدم رفع اليدين في الجمعة؟ ليس هناك دليل. بعضهم استدل بحديث ليس فيه شاهد، ليس فيه منع الرفع، حديث عمار بن رؤيبة أنه رأى أحد أمراء بني أمية يرفع يديه على المنبر فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، كان النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه، ولكن هذا ما رأى عمارة، وكان المنهج عمارة عدم رفع اليدين في الدعاء. أنس أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء في الاستسقاء وفي الدعاء بصرف الماء. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر. حكما فاتته الصلاة وكيف يتوب منها؟ عليه إعادتها والاستغفار، عليه إعادتها مع الاستغفار. علاج السحر الدعاء، وعوذ نفسك وارق نفسك من معوذتين مع رسول الله، عفوا مع قل هو الله أحد. هناك بعض المواد للتعقيم تحتوى على الكحول، الكحول لم يتحرر القول بأنه خمر، إنما قد تكون مادة سامة. لا نستطيع أن نقطع أن الكحول خمر مر قولا واحدا. حكم إقامة خطبة وصلاة الجمعة مع الشباب في مستودع لنا ما لم يكن هناك ضرر جائز. شقق الإسكان ربا، لا تزعلي على شيء يا أختي، ما هو ربنا إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. حكما تزوج بدون رضا أمه، لماذا أمه رفضت؟ هذا السؤال ينبني عليه الجواب. البغضة حلال ما لم تسكف، من فتته سنة الفجر ماذا يفعل؟ يصليها إذا تيسرت له صلاتها. أوقات استجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، هذه بعضها. هل تجوز قراءة القرآن دون وضوء ولبس البيت العادي؟ نعم تجوز قراءة القرآن دون وضوء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وبلبس البيت العادي، ليس هناك أمر بلبس معين عند قراءة القرآن. ما حكم الصلاة بدون الشراب؟ النساء لا بأس بذلك، الصلاة تصح، والأولى أن تلبس الجورب، ليس بواجب. هل المؤمن يخاف من المرض؟ قد يرد أن بعض المؤمن يخاف، لكن الأولى لك أن ترجع إلى الله وتحسن ما بينك وبين الله سبحانه، تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. ثم تسلطت على بني آدم الذي يصرفها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. كيف أرقي ابني بالقرآن؟ تدخل في يديك وتقرأ المعوذتين ما قل الله أحد، وتمسح وترقي الولد. عن عمواس كان الصحابة يصلون في المسجد متفرقين. الأمراض تختلف أنواعها، بارك الله فيك. يعني إذا أثبت الأطباء أمرا ما، اجتمع الأطباء المسلمون الثقات على تقريره، نحن نثق في الأطباء المسلمين الثقات، كانوا من أهل الاختصاص وأشاروا علينا بإشارة نعمل بها قدر استطاعتنا وقدر طاقتنا ما لم نخالف نصا. قال لي أناس هل يصح أن نقرأ القرآن بدون وضوء؟ نعم يصح، حكم استشارة الطبيب في ختان البنت إن كانت تحتاج إلى ختان أم لا، استشيري طبيبة لا تستشيري رجلا. ما كيفية صلاة جمع التقديم؟ صلي الظهر مع العصر في وقت الظهر. حكم حفظ زاد المستقنع، شئت أن تحفظ احفظ، ما شئت لا تحفظ، وأنصحك بعدم المشقة على نفسك، فيك أن تحفظ كتاب الله ما استطعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم زواج النسيار؟ وضح الصورة التي تريد أن تسأل عنها. هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد رمضان؟ لك أن تخرجها لغروب الشمس يوم العيد على غير الأئمة الأربعة. ما حكم وضع المال في البنك بدون فوائد؟ جائز ذلك، وإن أخذت الفوائد وأعطيتها الفقراء لا تربطك بهم قرابة لا بأس بذلك أيضا. هل تساوي قراءة القرآن بالنظر في المصحف؟ تساوى؟ لا، قراءة أسوأ من مجرد الاطلاع على الآية بالنظر. الزواج العرفي بغرض الستر عليها، هل بولي أو بدون ولي؟ لو بدون ولي فالزواج باطل. هل يصح الاستماع القرآن عن طريق الموبايل أو التلفاز؟ على جنابة يصح الاستماع. بس في مشكلة، هل يفارق الإمام إذا بدت عورته في الصلاة؟ لا يفارق، ولكن يذكر وينصح. كيف تتطهر من لعاب الكلب؟ يعني علم أنني بيطرية ويشق علي أغسل 7 مرات. غسيل مال 7 مرات، لو غسيل 7 مرات إذا ولغ الكلب في الإناء، أما مجرد أن الكلب يلحس الثوب لا، غسيل مكان الكلب. نظر إلى بنت عمي الكبيرة عند متزوجة عند صلة الرحم، كم عمرك وكم عمرها؟ كانت عجوز. انظر للحاجة، انك إذا كانت فتاة مثلك سنك ارتعد. الزوج الذي يلقي كل المسؤوليات على زوجته، هل الزوجة مأجورة على ذلك؟ وهل تعتزله في الفراش تماما؟ لا تعتزله في الفراش، أما هي مأجورة إن شاء الله. شكرا يا أخي إبراهيم الدميري وجزاك الله خيرا. الدنيا حلوة خضرة، ثبت في ذلك النص. أما الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عليه، وهم تعلم لا يصح هذا الخبر. أخطب يوم الجمعة في وسط أعاجم، هل يجوز أن تتحدث ببعض لغتهم في الخطبة؟ يجوز. ما سبب انتشار فيروس الكورونا؟ إذا أردت التحرير الدقيق، فالله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ما معنى الزوج العرفي بغرض الستر عليها؟ قلت لك هل بولي وشهود أم لا؟ حبك الله يا سيد، شهادة الاستثمار محرمة، العوائد من ورائها حرام. أريد الزواج من فترة كبيرة ولم أجد ما ترتاح لها نفس، كله مقدر، كل شيء عنده بمقدار، هل يجوز اللضوء بماء البحر؟ نعم يجوز، خلافا لابن عمر. ومن الأمور التي شذ فيها عبد الله بن عمر قوله عدم جواز الوضوء بماء البحر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماء الحل ميتته. أحمد خالد قلت حضرت من الناس، لماذا شقق الإسكان ربا؟ العقود فيها شروط ربوية، راجع العقد حكم نظر حفظ القرآن ولم يحفظه، نظر حفظ القرآن ولم يحفظه، نذر كفر كفارة يمين فكفارة النذر كفارة يمين. أدت زوجة عمرها 65 سنة 3 أشهر إذا كانت عدة طلاق، أما إذا كانت عدة وفاة 14 و10. حبك الله الذي أحبتنا فيه عادل، هل يجوز إرسال صورة المخطوبة لمن يريد أن يخطبها؟ ننصح بعدم ذلك إلا إذا كان مع شخص وسيأخذ صورة مرة ثانية بعد أن تراها أنت، أما تداول صور بنات فليس كل الناس ثقات. هل تصح الصلاة بالكمامة؟ الصلاة صحيحة، لما لم نسمع من العلماء الدعوة القنوت في كل صلاة؟ كل يوم ندعو إلى القنوت في الصلاة يا أحمد الطلاوي، بارك الله فيك. نرجو توضيح الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، الله صاحب الفضل فيها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك فيها بمعصيك. ما حكم الزواج من امرأة تقول بقول أشعارة في الصفات؟ زواج صحيح ولكن غيرها أفضل منها. مسافر وقررت أرجع إلى بلدي عشان حاسس بأني بظلم أهلي وبعدي عنهم، هل كذا قطعت رزقي بنفسي؟ زوجتك لا حق عليك، كن مع زوجتك أعطاه حقه والله يتولاك. الصلاة بالنقاب جائزة وبغيره جائزة أيضا، حكم التفريق من الأم بين البنين والبنات ظلم. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل دعاء القنوت يكون في كل صلاة؟ نعم، وإذا خصصت الفجر لك ذلك أيضا، لك أجر ولك سنة. حديث فيما قال يسير فيه ضعف يسير. هل يجوز الحج بمال سائق في البنك؟ يجوز له أن يحج. زوجي يكذب علي، ماذا أفعل؟ قولي له لا تكذب، لا تصدقي إذا كان كذاب. الطاعون مرض والكورونا مرض آخر يا كريم، كأنك تقول لماذا المغص ولماذا وجع الرأس؟ يعني هل ما وجع الرأس هو المغص؟ لا، هذا مرض وهذا مرض. نعم، الأمور كلها ترجع إلى الله، وقد قال تعالى مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها في لبس النقاب آثمة. حكم من نذر أن يصلي هل يؤجر؟ نذر أن يصلي يلزمه الوفاء بالنذر. أريد الزواج وليس لديه مال، اصبر، صم، عفف. هل يجوز المسح على النعل والصلاة به؟ نعم يجوز المسح على النعل، يجوز الصلاة فيه، عفوا الخف، من نعل الجزمة ولا مخزن الجزمة التي لا تغطي الكعبين لا يجوز المسح عليها. طبقا بينا أن الملبوسات أربعة في الرجل، خف يجوز المسح عليه بالاتفاق، شارب المسح عليه جائز مع اختلاف، النعل الذي أسفل الكعب والشراك لا يجوز المسح عليهما. حبك الله يا محمود بن سلامة. هل عدم الذهاب إلى المسجد يأثم فعله في حال كورونا؟ أما التأثيم لا نستطيعه، لا نستطيعه، بارك الله فيك. كيفية تيسير حفظ القرآن؟ احفظ شيئا يسيرا على قدر استطاعتك يوميا وصلي به من الليل. حديث فتنة الدهماء فيها وقال أفضل المتن في مصطلح حديث للمبتدئ، لا نستطيع أن نقول أفضل متن، إنما عندنا متون قصيرة صغيرة من الممكن أن يطلع عليها، عندنا مسعى نخبة الفكر، وعندنا كتيب صغير اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، وكتاب مصطلح تيسير مصطلح الحديث للطحان. يقول أنا في حيرة من أمري ألا أستمر في السفر أم أستقر مع زوجتي وأهلي، علما أنني أسافر من 14 عاما. جمعت مالا كثيرا والزوجة تضررت، 14 عاما كفاك، كفاك يا أخي، ضياع تضيع لأولادك. ليس حق الأولاد في المال فقط، إنما حق التربية، حق الزوجة أيضا تضيعه. هل يجب خفض الصوت عند ذكر الصلاة على رسول الله؟ لا يجب. ركعة الوتر تحتسب من قيام الليل؟ نعم. الركعة. هل تمنع المرأة العجوز الخروج من المنزل فترة العدة؟ في ذلك قولان للعلماء، هل تخرج المرأة في من بيت الزوجية فترة العدة؟ عائشة تجوزه، وابن عباس وعلي وجابر، ابن عمر يمنعه وينسب إلى أبي عمر وعثمان بن مسعود. أما حديث لا حديث امكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف، فانت عائشة تخرج نسوتها وأن في العدد من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. ابن عاقل لأمه يتوب. صديقي مذنب جدا يفعل كل محرمات ونصحناه ابتعد عن هذا الشرير المفسد، إذا لم يستجب للنصح. يقول أكلت مال أخي لكن أنه يرجعه ويعلم، أخبره وصبره، اعترف له بالمال، اعترف له بالمال وصبره. كيف نرد على الأشاعرة؟ رد عليهم بالقرآن والسنة. لا منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أسمت الله لنفسي يديني. ما حكم جواز المسيار؟ قلت لك بين الصورة التي تريدها، الوالد الزوج يدخل في حديث الحمل الموت، ليس هو والد الزوج محرم على التأبيد، لما أخو الزوج وابن عمي ونحو هؤلاء، حكم النوم تحت النجوم في مشكلة، تنام بلا غطاء في الفضاء ما في مشكلة، حكم السرحان في الصلاة أعوذ بالله مش طرجيم. صديقي لا يصلي، صادق الصالحين لا تصادق الفجرة أهل الإجرام، فإن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. التجارة لها نسبة معينة في الربح ليس لها نسبة، لكن لا تكون غشاشا. كيف أخرج كفارة صوم يومين؟ عفوا، لا تخرجها إلا إذا كنت عاجزا عن الصيام تماما أو مريض مرضا مزمنا يرجى برؤه، أما غير ذلك فآيد. إذا كنت مريضا أو على سفر فأداة النائم أخر. هل يجوز أن تصدق بصدقة جارية بنيت أن يصلح الله ابني؟ نعم. قال بعض السلف في هذا الصدق لابنه: والله يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك، أي لا قيل فيها أصلي وأدعو لك كثيرا حتى يصلح الله، وقيل أصلي وأقترب من الله حتى يجيب الله دعائي فيك. حكم حلق اللحية، حلق اللحية حرام. قال صلى الله عليه وسلم: خليفه المشركين قص الشارب وأفو اللحى. كثرة السؤال إلى أين حفظت؟ للتنافس هل يجوز؟ يجوز بدون رياء. الله يهدينا وإياك. هل لكل سورة من سور القرآن خدام؟ هذا فعل مش عاوزين. خدام سورة البقرة، خدام سورة الجن، خدام سورة تبارك، كل سورة لا خدام، كلام باطل. هل سورة عفوا الابتهالات الدينية لا بأس بها، عندنا ما يمنعها، يسألون على الله في الغالب. حكم صفعة النساء كبيرات السن لا تفعل. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. النصوص عامة. هل من المقصود عند الخوف والفزع أن أعيش في رعب؟ أقسم بالله خايف أخرج. ليه يا سارة؟ بس الأمر كله لله يا سارة، لماذا الجبن يا سارة؟ ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. انتبهي، ما احترزتي، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هب أن شخصا خاف من هذا المرض الكورونا وحبس على نفسه بغرفة وسلسلها بالجنازير، وضع أكل سنة كاملة في الغرفة، قال لن أخرج حتى يخبروني أن الكورونا انتهت. الله سيصيبك، أجلك سيأتيك أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. أجل مقدرة يا بني، لا تجدع هذا الجزع. نحن مسلمون والحمد لله نعرف يقينا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نعرف لكل أجل كتاب. كيف أخرج كفارة صيام يومين قضيتهما ولم أخرجها مرة مر عليها عامان؟ كنت صمت اليومين انتهى الأمر. القدرة التي تعقب الحيض ولم يفصل الجفوف والقصر البيضاء، إذا انتهت مدة الحيضة وظهرت قدرة أو صفرة لا اعتبار لها. العلماء يقولون الصفرة والقدرة ليست بدم. ماذا يحدث عندكم في مصر؟ من أي ناحية يا أحمد النميري؟ الحمد لله نحن نصلي ونصلي في جماعة والحمد لله، نسأل الله نديم النعم. حتى إذا منع أحد الصلاة في المسجد جماعة صلي في الشارع جماعة، ما في مشكلة. ممكن نأسم على الغربة، ممكن تأسم على الغربة، لأن الله النبي قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. هل تجوز صلاة النافلة للعصر قبل صلاة العصر من باب الخير؟ تجوز، لأن النبي قال بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. كيف أتعامل مع سلس البول؟ أنت مضطر من أصحاب الأذار توضأ وادخل في الصلاة. حكما علق الطلاق على شيء اختار رأي العلماء القائلين بأنه كفر كفارة أمين. قراءة القرآن للرجل الجنب الذي لم يجد ماء لا بأس بذلك، يقرأ القرآن. أما المس فخروجا من الخلاف يمسه بحائل. هل يجوز دعاء بمن يحب في دعاء القنوت؟ نكتفي بالدعاء المعروف. الأفضل في دعاء القنوت أن تخصص النازلة بالدعاء، لكن دعوت بأدوات أخرى لا بأس بذلك. هل يجوز زواج المسيار؟ أنا لا أريد الزواج، مجرد معلومة. وضح صورة الزواج التي تريدها. يعيش في أوروبا بعيدا عن أمي حوالي 10 ساعات بالطائرة، صعب أن أصلها كل عام، لك في تليفون يكفي مع الكلام الطيب. أمسكت زوجته بالسكين وقالت إن لم تطلقني سأقتل نفسي. الله يسهل له، طلقها وانتهى الأمر. طلاق، يقع الطلاق، هي تقتل نفسها، لن تقتلك، ستقتلك أنت إذا كانت ستقتلك. ممكن لا يقع طلاقك، لكنك المرأة الآن لا تريدك بدليل أنها ستنتحر، طلقها، الله يسر أمرها. الصلاة على الكرز، الزرع بتجار على الشجرة، هل له زكاة زرع عليه؟ طبعا قيم المحصول. ما الخضروات هي التي فيها نزاع، لكن لو قلنا أنه من الزيتون والرمان المتشابه وغير المتشابه كله من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فعليه زكاة، فأخذ قيمتها إذا لم تكن تستطيع إخراجها بالضبط. عندما تبت إلى الله انضبطت بالصلاة وقيام الليل وعلمت الحجاب في حياتي، تغيرت واشتد علي الكرب والحزن وفقدت كل شيء، منزلي وزوجي ومالي. ماذا يسمى هذا؟ ابتلاء من الله. سكينة، كيف تقولين هذا؟ يعني هل الذي يقترب من الله يخسره ربه؟ لا تتصوري هذا ولا تحمليها على الاستقامة. كتم العلم، هل يجوز كتم العلم خوفا من الفتنة؟ يجوز كتم بعض أنواع العلوم إذا كان من أمامك لم يفهم المسألة على وجهها الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخرج أبو هريرة يبشر، فكان أول من قابله عمر، فضرب عمر ضربة أوقعه، قام أبو هريرة يجري وذهب إلى الرسول وتبعه عمر، قال الرسول لما فعلت به يا عمر هكذا؟ قال يا رسول الله إذن يتكلوا. قال لا تخبرهم إذن يا أبا هريرة. وأيضا منع النبي معاذا أن يحدث بمثل هذا الحديث. وحذيفة كان هو الوحيد الذي يعلم سر رسول الله ويعلم أسماء المنافقين. الأشعرة ضلل في باب الصفات. وجزاكم الله كل خير يا خالد بن سلامة. ما الحكم في أخذ بعض الهدايا بطيب خاطر وأقولها بصدق وبعد إلحاح؟ مثل طيور بلدي متربية بالمنزل أو رز أو خلافه من بعض مرؤوسيني ولي معزة خاصة عندهم، يعني تعطيهم يعني ولا هم يعطونك يا حاتم؟ يعني رؤساك يعطوك ليه؟ بس إذا كان الرئيس يعطيك شيء حبا منه لك ليس من مال الحكومة من ماله الخاص لا بأس. الفرق بين الخطبة والموعظة عند دفن الميت من حيث الهيئة والموضوع، ليس هناك ما نفرق به. الصلاة، هل يجوز ذهب للحج أو العمرة؟ أعمل خارج مصر وأخذ زكاة مالي، عندما كنت في مصر فصل الصيف فهل أخرج عن المال القديم الذي حال عليه الحول أما أضم إليه المال الجديد الذي لم يحول عليه الحول القديم؟ يجب أن تخرج عن المال الذي بلغ النصاب حال عليه الحول، يجب. أما المال الذي لم يحول عليه الحول جائز أن تخرج زكاته مقدما. ما حكم مد أكبر في الصلاة؟ لا توسوس الله فينا، الله أكبر تصف هم يعطونني خلاص من مالهم أم من مال الحكومة. انتبه، يقول لهم في بلاد الغرب ولا أسمع الأذان يجوز صلاة نافلة قبل العصر وأنا بالبيت؟ نعم يجوز حكم قراءة الروايات، لا نستطيع أن نحرمها ولكن ضيع وقت، اقرأ الكتاب والسنة وتفقه فيما، إن تقرأ توت عنخ آمون وتقرأ دولة الهكاشيسة ولا دولة بعض الناس كده ضاع وقته في قراءة أشياء ما لها كبير فائدة. كلام الله كلام رسول الله، ركز فيه، إن التاريخ يكتبه الأقوى، فمن ثم التاريخ مزيف. الدولة مثلا فيها رئيس قوي الذي يخالفه يبطش به، ماذا سيكتب المؤرخون؟ سيكتبون كلاما يرضيه، جاء الذي بعده على شاكلته ما يستطيعون يغيرون. فلا، أقرأ كتاب الله وسنة رسول الله، استفد منهم، استفد استفد. منصف ماذا يقول؟ يقول توضأت ثم ذهبت للصلاة فأصابتني يدي فغسلتها ثم صليت، وبعد الصلاة اكتشفت أن الماء الذي غسلت فيه يدي شرب منه الكلب. صلاتك صحيح؟ سيسألون عن قرائن بين يدي الله، وكل من تكلم بأمر سيسأل عنه بين يدي الله. أما أنت في الأرض جعلت لك مسجدا وطهورا، أما استطع الباء وريد العفاف والفتيات لم يساعده المتقدم على ماذا؟ سؤالك لما استطع الباء وريد العفاف والفتيات لم يساعده المتقدم على الزواج، بالرغم من قول النبي خير النكاح يصير، خير النكاح يصير ضعيف. وأنت أيضا يا أحمد أنت تبحث عن واحدة، هل تبحث عن واحدة سيبة أو واحدة عوراء أو واحدة سمراء؟ أنت تبحث على الفرازة وتريد أن الفرازة تتنازل لك عن حقوقها. بارك الله فيك يا أحمد. وقد قال تعالى يوصيك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أنت فقير، اصبر لما يغنيك الله، صوم. ما صاحت حديث ذهبت المرأة إلى المقابر لا تشم رائحة الجنة لا يصح. الله يرحمنا والدينا والديك. أريد أن أدرس دورة تخريج حديث، تدرسي المانع؟ هل يمكن أن نقول إن هذا الوباء الذي أنزله الله؟ هل تجوز الصلاة الإبراهيمية ذكرها بعد الأذان؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت المؤذن فقلوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا الله لي الوسيلة. الحديث ليس المؤذن هو الذي يقولها مرتفعا بها صوته، إنما يقولها المستمعون، وإذا قال المؤذن في نفسه لا بأس. أوصني حتى أكون خطيبا. أطلع العلم الشرعي ابتغاء وجه الله أولا. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اسمهن أمهات المؤمنين، أم السيدة عائشة فقط، كلهن وأزواجه أمهاتهم. كيفية الإشارة بالإصبع في الصلاة هكذا. عمر أصبحت زوجة له مدخولا بها، لها كل حقوق المدخول بها. هل يجوز شراء لحم الجزار صبغها العقيقة بدلا من الذبح؟ لا، لكن في البداية يجوز، في البداية تتفق مع الجازر على أن لي سبع هذه البقرة على أساس تذبح على هذا الأساس. أخت تضمن أختها في قرض على رزنها متعاونة على الإثم والعدوان. أليس التزام البيت إتقان القرون النفير من قدر الله إلى قدر الله؟ لكن الأخذ الأسباب مشروع عموما. نحن نوقن أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن الأخذ بالأسباب مشروع. هل يجوز الجماع بعد انتهاء الحيض دون الغسل؟ لا يجوز، وأسعد الله مساءك. ولماذا تقول الخوف قيد أضلاعي؟ خوف بس لماذا؟ عندي ثقة في الله. الله يغفر لنا ولك. هل هذا وباء أم هي لعبة؟ الله أعلم، لكن العالم مذعورون منه، والله أعلم بما وراء ذلك. العليم هو الله. تواترت أقوال الناس على خطره، ما حكم فعل الصف أثناء تعزية الميت؟ لا بأس بذلك. ما السؤال جعلها 101 يا محمود بن عبد الله؟ حكم شرب الخمر الحيوانات، ما القصد منه؟ إذا كنت تقصد كما قيل بالأمس تسمن البهيمة حتى تغشها في البيع، تشرب تسقيها قمر حتى تأكل تأكل تأكل وبعدها تبيعها بالكيلو وهي حية، فمن ثم تأتي بوزن أكبر، وبعد أن تذهب للمشتري يذهب المي الذي بها والأكل الذي بها، كن غشاش. هذا الفيديو مباشر يا أحمد، الله يبارك فيك، هاني المساعد. هل يختلف النصاب من؟ طبعا النصاب يختلف. حكم تأخير صلاة العشاء للنساء، يؤخرناها ما لم يأتي منتصف الليل، بعد منتصف الليل تكون جائزة مع الكراهة، وإلا فهي تمتد لصلاة الفجر. صدقت يا علي بن رزق، لو خفنا الله ولم نخف القرون لتبدلت الأحوال، لأن الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. حكم السفر بدون زوجة والأولاد جائز، لكن لا تضيع زوجتك وأولادك. نعم يزكى الذهب الذي اشتريته للزينة. هل حرك إصبعي في التحيات وأثبته عند التشهد؟ وأثبته، لا، تحريك الشاذ تثبيته والصواب، ورواية التحريك شاذة وهكذا أشذ منها. هل يجوز الخروج من خطبة الجمعة الآن إذا كان الخطيب يشق على الصف الوطني؟ تصبر حتى تنتهي الخطبة، تصبر ولا تحدث فتنة حتى تنتهي الخطبة. هل يشعر الميت بالأحياء؟ كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم حلق اللحية حرام. حجر المساجد لسبب الكورونا، السؤال متكرر. علاج الأسنان يبطل الصوم؟ لا يبطله. وقلت للإمارات ألا يكون شرب الحيوان الخمر يحرم أكلها؟ لا لا لا، شربت البهيمة الخمر ما أصبحت البهيمة خمرا. ما حكم العمل في الحلاقة؟ حكم العمل في الحلاقة لا بأس به ما لم ترتكب مخالفات شرعية. يجوز قراءة القرآن يوم الجمعة في الجامعة؟ من تقصد؟ المذيع في الإذاعة الذي يشوش على المصلين، أم أنت تقرأ؟ أنت تقرأ نفسك. أما أن يجبرون الناس على استماع الإذاعة لا يجوز لهم ذلك. حكم التأمين على الحياة تعدي عنه. الله يسد عنه عنك يا أحمد بن مصطفى. حكم من أخذ من الطعام النيء من المطعم الذي يعمل فيه، حرامي سارق. لبس الباروكة في البيت لا تجوز. هل تجوز صلاة الغائب؟ نعم تجوز عند الشافعية، وثم تفصيل أوسع تكلمنا فيه مرارا. كثير ومسك القليل وحرام، هل العنب فقط؟ لا، بل كل الأنواع التي يسكر كثيرها فقليلها محرم. وقد أخذوا على الأحناف بعد التفصيل في ذلك، فجاوز الأحناف شرب اليسير من الخمر من بعض الأصناف دون بعض، فأجمعهم العلماء فقالوا وإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم. الله يبارك فيك ويختمنا ويجبر خاطرنا وخاطرك وخاطر المسلمين. كل أسئلة أحمد سؤاله كما هو، هل صدام حسين شهيد أم لا؟ أفضل إلى ما قدم. لبس البنطال الضيق للنساء، الزوج لا بأس بذلك. الشارع يحرم. أبي أخذ قرضا من بنك ليستبني لنا بيتا، قرض بالربا حرام. أن نصلي الجمعة في البيت مع أهل البيت، صليها ظهرا مع أهل البيت ظهرا، لكن إذا كان في البيت قوم كثيرون وستعقدون جمعة وتخطب فيهم فلا بأس أن تصلي جمعة في حال الاضطرار. زوج قال لزوجتي أن تطلق عشرات المرات، كانت متفرقات تحرم عليه بعد التطليقة الثالثة. أخراج الزكاة، ما سؤالك يا وسيم؟ هل يمكن أن نقول أن هذا الوباء الذي أنزل الله فيه خير لأننا وكثير من الناس نتضرع إلى الله بالتوبة والدعاء؟ الرسول قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أسافر من اسكندرية لما تروح 5 ساعات، هل نقصر الصلاة؟ نعم تقصر. هل يجوز للخطيب إعطاء العروس هدية للخاطب؟ نعم يجوز، خاطب المخطوبة هدية. كيف أقوي إيماني بالله؟ كيف أعرف أن الله راضي عني؟ الإيمان شعب، احرص على أن تفعل هذه الشعب شعبة بعد شعبة بعد شعبة، وبإذن الله تصل إلى درجة أعلى من الإيمان. ما الحكمة من العقيقة على 7 أيام؟ لا أعلم إلا امتثال حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصحاب الحقوق يوم القيامة هل يمكن أن أدخل لهم حسنات بني تأخذ منها ما شاءوا؟ شوز بالسلام تحلل منهم الأول الآن، لأنك ما تعرف في الدنيا في الآخرة، تحلل منهم الآن. والله يرحمنا ويرحمك برحمته الواسعة. هل يجوز خطبة الجمعة من التلفاز ونصلي في البيت؟ هذا ما تريده السلطات الفلسطينية، هذا في هذه الأونة يعني التي فيها الأمراض لا تستمع من التلفزيون، أعقده أي جماعة صليها ظهرا. أما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، صدقت صدقت صدق الله العظيم. قال تعالى لكل أجل كتاب. نعم الجماعة فترة الأداء يعتبر رجعة، الرجعة تكون بأمرين، إما باللفظ أو بالمعاشرة. تساقط قطرات البول أو غيره يلزم تغيير الملابس، اغسل الجزء الذي أصابه البول. هل نشعر بطول يوم القيامة؟ الله يخفف على أهل الإيمان، بل لا يأتي عليهم وقت القيلولة آنذاك إلا هم في الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فلا يمر عليك اليوم بطوله، لا يأتي عليك الظهر إلا وأنت في الجنة إن شاء الله. من توضع الله رفع يثبت. حكم الصلاة في المجال للأمام، المجال قليل السل، قليل السل صالح السلس. وضع السؤال، الله يوفقنا وياك يا معاذ بن طاهر بن شجيع ويرحمنا ويدينا والمؤمنات، ويرحم اخيك طارق الله يرحمه رحمه الله وسائر موتى المسلمين. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي اجلها. اللفظ فيه كلام لكن المعنى صحيح كله. حب اللغه العربيه لثلاث، لا يصح هذا الخبر. نصاب زكاة التجارة أو نصاب زكاة المال. تقول دلوقتي الاسم ركيبة تكيفات بسرقة الكهرباء، حد يقدر يفتش عندهم العجز في الشركة يضيفوه على الغلابة، قال لفاتورة 300. ما السؤال؟ هل يجوز سرقة يعني أنت هم يسرقون وأنت تريد أن تكون حرامي مثله؟ وكل يسرق. إذا الدولة خربت الدولة يعني هو يحسد اللصوص على أنه ليس بلص، يريد أن يصل كما يسرقون. خاف من الله، خاف من الله، أدي لهم الذي لا لهم واسأل الله الذي لك. ما ظلموك لما قالوا ادفع ثمن الكهرباء، ما أحب الأعمال في هذه الأيام ذكر الله والاعتصام به والدعاء والقنوت والاستعداد ليوم المعاد. ولكن أقول أيضا لأهل الإسلام أن النبي قال إذا أقيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، يعني لا توقف الحياة من أجل الكورونا. لو قال الساعة قامت وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة التي لا تموت إلا بعد عشرات السنين اغرسها أيضا. هل يجوز مسح الجارة؟ تلك مسألة خلاف، أختار أنك لا تمسح. عبد الرحمن حكم حساب البيع بالقسط على أساس المبلغ المقدم، لا بد أن نطلع على صورة العقد. ولا هذه الصورة إذا قلت مثلا ستدفع 50 وثمن السيارة 150 الأخرى تقسطت مع الفائدة الربوية لا يجوز هذا. إذا ظلم من بيديه الأمر هل هي الظفر؟ الظفر بحقك الذي اقتصد الحق اليقيني لك، لكن أنك تكون حرامي تسرق كهرباء كيف ظلمك وكيف ستصفر؟ بين. الصلاة في البيت وليس في المسجد للرجال حرام خوفا من الكورونا، لا نستطيع أن نقول حرام، ولكن أن نتبع الشائعات بشدة. وليس أن معنى أن واحد مريض في دولة أو في محافظة المساجد كلها تغلق من أجله. ما سبب زهقانك منا يا مالك بن محمد؟ اسأل سؤالك لا نقصر في إجابتك. الله يغفر لك. خذ رقم الهاتف 0153333333. كيف نلقى الله بقلب سليم؟ سليم من الشرك، من الأغلال، من الأحقاد. أحبك الله، أحبك الله يا أم عمران. هل يجوز ذلك أضحية وعقيقة؟ هل يجوز أضحية وعقيقة بنية واحدة؟ ما العقيقة؟ ما الذبيحة؟ بقرة لا بأس، سبع أضحية وسبعان لك يا ولد فيها كل شيء طيب. لكن إذا كنت تريد تذبح كبش قل هو عقيقة وأضحية لا يجوز، لأن الواحد خط رؤية السماء مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم بخط برسل جرام منامية. حكم نسيان القرآن، الأجر لا تأثم لكن الأجر يقل. طالب العلم يبدأ بالقرآن، نعم البداية، نعمة البداية. هل عقيقة لها سن كالأضحية؟ قولان للعلماء. هل نعيش في نهاية الزمان؟ نعم نعيش في نهاية الزمان منذ بعثة النبي. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بوسط أنا والساعة كهاتين. حبك الله يا محمد. أين الفنانون ولاعب الكرة في أزمة كورونا؟ هم الذين يأخذون ملايين من أقوات ال انشغل بإصلاح نفسك، هم أمرهم إلى الله سيحاسبهم جميعا. انشغل بإصلاح نفسك والدعوة إلى الله وتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى. أبناءي عند طليقتي ومنعتني من النفقة عليهم وزيارتهم. أصبر رجل، لن تمرض إذا البنت ابنك حجب عنك يعني شهرا رجلا متصدرا. لعب الطاولة لا يجوز. وحفظك الله يا عمر. بارك الله فيك. ما حكم التوبة عن الذنب ثم الرجوع إليه؟ استغفر الله أيضا مرة ثانية. لن أعرف عيار ذهب 24 من عيار 21، الغالب عيار 21، الغالب الذي تستعمله النساء عيار 21. ابقى عليه. إن شاء الله ظل الله تزول إن شاء الله تعالى بإذن الله. هذا بهذا القدر أستدي سئلاً الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات اعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويقين أن الشافي هو الله، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويطيب لي في هذا المقام أن أذكر بأمر وبتفسير آية لها صلة بالأحداث التي نعيشها. أما الأمر فهو أن الأجال مقدرة، وأننا مهما احترزنا فسيصيبنا ما قدره الله علينا. قال تعالى في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا أساس وأصل، ولكل أجل كتاب، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأذكر بأمر بآية قال الله فيها وهو أصدق القائلين، قال الله فيها وهو أصدق القائلين: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ولها معنيان عند العلماء، وتنتظم عدة معاني: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال فريق من العلماء: لك يا ابن آدم ملائكة من الأمام وملائكة من الخلف تحفظك بأمر الله، فإذا رماك شخص بحجر لن تصاب بهذا الحجر إلا إذا أراد الله لك الإصابة، فتتدخل الملائكة لمنعك من الإصابة بالحجر. إذا رماك شخص برصاصة ولم يرد الله لك أن تصاب بها، فالملائكة تحفظك بأمر ربها، لكن إذا أراد الله لك سوءا تنحت الملائكة حتى يجري فيك قضاء الله الذي قضاه. والقول الآخر: له معقبات، قيل لملك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤساء الدنيا، يجعل له حرسا من الأمام وحرسا من الخلف. ولكن قال تعالى: إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله لهذا الرئيس أو الملك أن يقتل مع ما أعد لنفسه من الحواشي والحراس من الأمام ومن الخلف، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وبين الآية في ثنائها قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. القول الأشهر والذي عليه الأكثر: إن الله لا يحول نعمه على الخلق إلى نقم إلا إذا حولوا حالهم من طاعة إلى معصية، فإذا حولوا ما بهم من طاعة إلى معصية تحولت نعم الله عليهم إلى نقم. ولهذا أدلته التي لا تحصى وشواهده التي لا تعد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اعلموا يا أهل الإسلام أنه لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، فالرجوع الرجوع إلى الله، وليكن حظنا من هذه الفتن ومن هذه الأمراض التوبة والإنابة إلى الله قبل الممات، فمن تاب وأناب فهي منة من الله عليه، منة من الله عليك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن ربنا لا يعجز عن تدمير جرثومة لا ترى بعين مجردة على إطلاق. ربي ليس بعاجز عن إبادتها وإلكها، وهو الذي يسلطها على من يشاء ويصرفها عن من يشاء كغيرها من الأشياء. فلن يتسلط شيء على شيء إلا إذا سلطه الله، ولن يحول شيء عن شيء إلا إذا حوله الله. وهذا كله من مضامين قوله وقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا تحول لجرثومة، جرثومة الكورونا أو غيرها عنا إلا إذا حولها الله، ولا قوة لها على إصابتنا إلا إذا قواها الله، ولا قوة لنا على مقاومتها إلا إذا قوانا الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عرفتم الداء وعرفتم الدواء وعرفتم خير شاف هو الله، هو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه. فعليكم بحبله المتين وسنة نبيه الأمين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الشكر لله أولا وآخرا، ثم الشكر موصول للإخوة البازلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول ومبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.